الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس رقم 47 من شرح كتاب فقه السنة، ذكرت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي فرضين من فرائض أو الصلاة أو ركنين من أركان الصلاة، وبدأنا طبعا في أركان الصلاة. أركان الصلاة أو فرائض الصلاة هي أجزاء الصلاة التي تتكون منها الصلاة، بحيث أن من ترك ركنا من أركانها عمدا بطلت صلاته، ومن ترك ركنا من أركانها سهوا بطلت الركعة وعليه أن يأتي بركعة أخرى. قلنا الركن الأول، وركز أو معي، النية. ومنهم من جعل النية، من العلماء من جعل النية شرطا من شروط صحة الصلاة. قلنا الفرق ما بين الشرط والركن أن الشرط خارج الصلاة، أما الركن جوا الصلاة، داخل الصلاة، جزء من أجزاء الصلاة. وكلمنا عن النية، وقلنا النية محلها إيه؟ القلب، ولا دخل للسان فيها. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، اللي هي كلمة إيه؟ كلمة الله أكبر. دي ركن، ولابد أن تقولها وأنت قائم إذا كنت قادرا على القيام، يعني كنت تصلي وانت واقف وانت قادر مش مريض، فلابد تقول الله أكبر وانت واقف، لا يجوز أن تأتي بها وأنت جالس إلا في النافلة، إلا إيه؟ في النافلة أو مع العجز عن القيام. لو واحد قعيد قاعد فده له عذره، خلاص هو بيصلي وهو قاعد، ففي الحالة دي بيأتي بها وهو جالس. إنما أنت تصلي وانت واقف، أو تقدر تصلي وانت واقف، أو تقدر تجيبها وانت واقف في الركن في الفرض، لابد أن تأتي بها من قيام، وما تجيبهاش وانت ظهرك محني، لا تأتي بتكبيرة الإحرام وظهرك محني، لا، لابد أن تأتي بها وأنت قائم. وقلنا الكلام ده في الدرس اللي فات. الركن الثالث، ركز أو معاي صح عشان تستوعب صح، قلنا كم ركن كده؟ اثنين، النية وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي اللي هي إيه؟ الله أكبر. إنما رفع الإيدين ده دي سنة، هتيجي في السنة لسه كلمة، يعني أنا لو قلت الله أكبر من غير مرفع إيديه يبقى أنا صلاة صحيحة كده جبت الركن، إنما لو رفعت إيدي وما قلتش الله أكبر صلاتك باطلة، لأنك تركت ركنا أساسيا من أركان الصلاة. والجمهور على أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير. طب هل ينفع إننا أقول الله أعظم، الله أرحم؟ الجمهور على أنه لا يجوز ولا تجزئ، لا بد من قول المصلي الله أكبر، إلا الإمام أبو حنيفة هو الذي أجاز غير ذلك، وقوله ضعيف لأنه مخالف للأدلة. الركن الثالث، سمعنا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، القيام في الفرض مع القدرة عليه. ركز في كل كلمة، القيام في الفرض مع القدرة عليه. القيام في الفرض ركن، يعني لابد في الفرض انك تصلي وانت ايه قائم مع القدرة، اي اذا كنت قادرا، لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعه، انما لو انت عاجز غير قادر انك تصلي وانت قائم يعني وانت واقف، يبقى يسقط عنك القيام. والقيام في الفرض، ليه العلماء قالوا القيام في الفرض؟ لأن القيام في النفل اللي هو صلاة التطوع يعني السنن سنة وليس فرضا ولا ركنا. يعني لو واحد يريد أن يصلي السنن جالسا وهو قادر على أن يصلي قائما، صلاته صحيحة، ده في صلاة إيه؟ السنن. لو أنت بتصلي سنن وحبيت تصلي وانت قاعد، يجوز أنك تصلي وانت قاعد في السنن وصلاتك صحيحة، لكن لك نصف الأجر. لك إيه؟ نصف الأجر. ده دي لو أنت إيه؟ قادر تصلي النوافل وانت قائم، وصليت وانت قاعد لك نصف الأجر. أما إن كنت مريضا لا تستطيع أن تصلي النوافل قائما فصليت جالسا، فلك الأجر كاملا. فلك الأجر إيه؟ كاملا. الكلام ده هتقول لي جبته منين؟ أقول لك جبته من كلام النبي، كلام ربنا وكلام سيدنا النبي. تعال نشوف كده الأدلة، لأن احنا تعودنا إن احنا ما نقولش علم إلا بإيه؟ إلا بالدليل، قال الله وقال رسول الله، عشان ما تفكرش إن العملية سبهللة أو العملية فوضى أو العملية مجرد آراء أو بنقول كلام من دماغنا أو المشايخ دول بيخترعوا أو كل واحد بيألف من دماغه. لا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. القيام في الفرض مع القدرة عليه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. قوموا ده أمر بإيه؟ بالقيام، أمر إن احنا نصلي وإحنا واقفين ما دمنا قادرين على ذلك. طب شرط القدرة جه منين؟ لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه وعن صحابة النبي محمد أجمعين قال كانت بي بواسير. يعني سيدنا عمران بيقول كان عندي ايه؟ بواسير. عارفين البواسير؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ ربنا يكفيكم شره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين من كل الأمراض والمصائب والمهالك، آمين يا رب العالمين. قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني صلي وانت واقف ما قدرتش، صلي وانت قاعد ما قدرتش، صلي على جنبك. حديثه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناء، اتفقوا على إنك وانت بتجيب وانت واقف بتصلي إن رجليك ما تبقاش لزقة ببعضه، تفريق اتفقوا على استحباب تفريق القدمين، يعني مش تفريق القدمين يعني يبقى كده رجل في الشرق ورجل في الغرب، لا كده ولا كده، يبقى وسط، يعني القدمين يبقوا متوازنين مع الايه مع الجسم. اتفضل. يبقوا القدمين متوازنين متناسقين مع الجسم. طيب يبقى القيام في الفرض مع القدرة ايه؟ القيام في الفرض مع القدرة ركن. طب النفل بقى، اما النفل فانه يجوز ان يصلي من قعود مع القدرة على القيام. ممكن انا اصلي في النوافل وانا قاعد مع انني قادر على ايه على القيام، الا ان ثواب القائم اتم من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. كلام من ده؟ كلام سيدنا النبي، بقول صلاة الرجل قاعدا ايه؟ نصف الصلاة. ده دي لو ايه؟ لو قادر. واحد بيصلي النوافل وهو قاعد وهو قادر يصلي وهو واقف، ياخد نص الأجر بس. رواه البخاري ومسلم. طب امال ايه الدليل على ان الكلام ده خاص بما اذا صلى جالسا وهو قادر على القيام، وان من صلى جالسا وهو عاجز عن القيام فله الاجر كاملا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول بيقول ايه، اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. رواه البخاري. اذا مرض العبد او سافر، يعني واحد كان بيحافظ على اعمال صالحه كتير، بيحافظ على الصف الاول، بيحافظ على صلاه الفجر في جماعه، بيحافظ على اعمال صالحه كثير، ومرض، المرض ده من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فلما مرض صلى في بيته وصلى جالسا وصلى الفريضه ولم يصلي النوافل، يكتب له الأجر كاملا على كل الأعمال التي كان يعملها قبل المرض. كتب الله له كل أعماله الصالحة التي كان يعملها وهو إيه؟ صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. رواه البخاري. ليه بقى؟ السر ايه؟ انه ليس له دخل في مرضه. من الذي امرضه؟ الله سبحانه وتعالى. والله اكرم الاكرمين وفضله عظيم، فهو اللي جاب له المرض وابتلاه، هيعاقبه عليه؟ لا. طيب يبقى قلنا دلوقتي، خلي بالكم معايا عشان لو عندك سؤال في اللي انا بقوله بس بس اهم حاجه ما تخرجنيش بره. يعني ايه ما تخرجنيش بره الدرس اللي احنا بنقوله عشان ما نشرطش. لكن اللي انا بقوله لو حصل عندك التباس او نقطه ما انتش مستوعبها قول لي وانا اوضحها لك تاني. يبقى الركن الثالث من اركان الصلاه القيام في الفرض مع الايه مع القدره. يبقى اللي قادر ان هو يصلي وهو واقف الفرض لابد يصلي وهو واقف. وهنا فرصة نقول لنا الجماعة اللي هم بيصلوا وهم قاعدين خلي بالكم من نقطة مهمة. أي شيء تقدر تجيبه وانت واقف لابد تجيبه وانت واقف. يعني انت هتصلي مثلا على الكنبة وانت قاعد بس انت تقدر انت بتعمل كده لانك انت مش قادر تسجد على الارض لكن تقدر تقرأ الفاتحة وانت واقف. لا لابد تجيب الفاتحة وانت واقف ما دمت تقدر على ذلك. قادر تركع وانت واقف يبقى لابد تركع وانت واقف. كل ركن خلي بالك من القاعدة دي كل واجب لا يسقط عنك إلا إذا عجزت عن الإتيان به. أي شيء أي ركن أي واجب تقدر تجيبه لابد تجيبه لا يسقط عنك إلا إذا إيه إلا إذا عجزت. والعلماء قالوا إيه لا حرمة مع ضرورة ولا واجب مع عجز. لا حرمة إيه مع ضرورة لا حرمة مع ضرورة ولا واجب مع عجز. يعني الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدره. ولما تكون عاجز يسقط الواجب يبقى يسقط الواجب بالعجز. ويجوز أن تفعل المحرم عند الضرورة بس الضرورة تقدر بقدره. ومن يقدر الضرورة؟ العلماء. ما تقدرش الضرورة لنفسك لأن بعض الناس يعمل الحرام ويقول لك ضرورة. يعني واحد مثلا يعني مثلا يعمل الحرام وهو مش مضطر إليه ويقول لك ده ضرورة يروح يجيب ربا ومش مضطر أو هو اللي بيفتي نفسه. يروح يعمل فرحه في الصالة مع الاختلاط ويقول لك ده ضرورة هعمل إيه العروسة كانت هتسيبني. العروسة قالت لو ما ودتنيش الصالة وقفت قدام الناس كلها ورقصت ورقصنا مع بعض هفض الموضوع فضرورة. نقول له هي دي ضرورة تخيبة ما تصلي على الحبيب محمد ده دي اسمها ايه خيبة مش ضرورة. فين الضرورة اللي هنا؟ وبعدين هي لما تمشي كلمتها عليك من دلوقتي وتقول لك إن ما كناش نعمل كذي هفض الموضوع يبقى هتمشي كلمتك انت امتى بعد كده؟ عمرك ما هتنفع ولا هيبقى ليك كلمة بعد كده ولا سيطرة ولا قيادة. خلاص ده هي العملية. القطة هربت منك القطة اللي انت كنت هتتبحلها ليلة الدخلة صليت على الحبيب محمد كده هربت منك مش هنعرف نمسكها. الركن الرابع احفظ معايا عشان هسمع لكم. احنا قلنا كده كام؟ ثلاثة النية، اثنين تكبيرة الإحرام، ثلاثة القيام في الفرض مع القدرة. الركن الرابع خلي بالك انا بقول لك دي اركان بعد كده هيبقى ايه سنن بقى. يبقى انت كده بتقدر تميز وانت بتصلي بين الركن وبين ايه؟ وبين السنة. تبقى انت عارف هتتصرف ازاي، بحيث ان انت لو نسيت ركن ما تفكرش ان انت هتسجد للسهو وانتهت على كده، لا، ده الركن لابد تجيبه وتسجد للسهو. الركن لابد ايه؟ تجيبه وتسجد للسهو. انما السنة بتسجد للسهو وصلاتك صحيحة، ولا يشترط أن تأتي به، لأنه في النهاية سنة، وترك السنة لا يبطل الصلاة. واضح؟ فدي فايدة الفقه يا أخوان، مجالس العلم مهمة. من يريد الله به خيرا يفقهه إيه؟ في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال النبي محمد، اللي ربنا بيحبه يعلمه عشان ما يلخبطش ما يعجنش. طيب، الركن الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على الراجح من أقوال أهل العلم. طبعا الجمهور قالوا أن قراءة الفاتحة فرض على الإمام والمنفرد، الإمام واللي بيصلي لوحده، والجمهور قالوا أيضا إن قراءة الفاتحة ما هيش فرض على المأموم لما يكون له إمام، لكن الإمام الشافعي وبعض أهل العلم، وهذا هو الراجح، خلي بالك معاي، أنا بعرض لك مذاهب العلماء ولكن بوضح لك الأقوى من هذه المذاهب بالأدلة. الراجح من هذه الأقوال أن قراءة الفاتحة فرض على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، وبعض العلماء قال مش فرض على المأموم، وبعضهم قال فرض عليه في السرية ومش فرض عليه في الجهرية، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن الحديث ضعيف. واستدلوا بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن هذه الآية عامة ومطلقة تخصص بحديث النبي. إيه هو الحديث اللي يخصص كل هذه المطلقات وكل هذه العمومات؟ وده مذهب سيدنا الإمام الشافعي، ورجحه العلامة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وكذلك بعض أهل العلم. ما رواه أصحاب السنن، ما تصلي على الحبيب، أن النبي كان يصلي الفجر بأصحابه، يعني صلاة إيه؟ جهرية. صلاة إيه؟ جهرية. فلما انتهى من صلاته قال ما لي أنازع في القراءة، يعني بيقول لهم معنى الكلام، مين اللي بيقرأ معايا؟ مين اللي بيقرأ إيه؟ كأنهم كانوا يرددون مع النبي فبينزعوه، هو بيقرأ وهم بيقرأوا. فقال ما لي أنازع في القراءة فإذا قرأت فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإذا قرأت فلا تقرأوا، انت عارف لو قال لهم فإذا قرأت فلا تقرأوا، يبقى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إنما استثنى شيئا واحدا وهي إيه؟ الفاتحة. يبقى معنى الكلام إيه؟ إما كن بقرأ محدش يقرأ إلا الفاتحة فاقرؤوها وإن كنت أقرأ. ده معنى الحديث. فإذا قرأت فلا تقرأوا إلا بإيه؟ إلا بأم القرآن. وده الراجح من أقوال أهل العلم، أنه يجب على الإمام والمنفرد والمأموم في السرية والجهرية أن يقرأ الفاتحة. طب هتقول لي دلوقتي الإمام سريع بيقرأ الفاتحة ويلحم على طول وقوم جايب السورة بعد الفاتحة، اقرأ وإن كان يقرأ لقول النبي فإذا قرأت فلا تقرأوا إلا بإيه؟ إلا بأم القرآن. وإن كان بعض العلماء قالوا يستحب للإمام أن يأخذ نفسا أو أن يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة حتى يتمكن المأموم من إيه؟ من قراءة الفاتحة. هكذا كما في المغني لابن قدامة. طب ما خدش سكتة، ما خدش نفس، ما ادكش فرصة، اقرأ وإن كان يقرأ، لأن هذا استثناء. طب إيه الأدلة على كده بقى غير الدليل اللي احنا ذكرناه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؟ خلي بالك معاي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرسول بيقول ايه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كلمة لا صلاة العلماء قالوا بتيجي لثلاث وجوه، إما لنفي الوجود أو لنفي الصحة أو لنفي الكمال. طب أنا صليت والصلاة موجودة، يبقى لنفي الصحة، والدليل أنها لنفي الصحة أنه ليس هناك دليل يجعلها لنفي الكمال. فالرسول يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، معنى الحديث إيه؟ لا صلاة صحيحة. لا صلاة إيه؟ يبقى اللي يقدر يقرأ بفاتحة الكتاب وما يقرأش بفاتحة الكتاب، يبقى ما معنى الحديث أن صلاته إيه؟ باطلة. صلى على الحبيب، الله يفتح عليك، سؤال جميل. اللي قالوا أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وإن لم يقرأ فصلاته باطلة، استثنوا مسألة، قالوا في مسألة إيه؟ مستثناة، وهي بيسموها إيه بقى؟ صلاة المسبوق. صلاة الإيه؟ المسبوق. يعني أنت جاي لقيت الإمام بيركع، سبقك وركع، ملحقتوش من البداية، فأنت مش هتقف تقرأ الفاتحة، أو أنت دخلت معاه وقرأت آيتين منه وركع ومش هتقدر تكملها لأنك عارف أنه سريع وهيركع بسرعة ويقوم بسرعة ويعمل بسرعة، ففي الحالة دي تسقط عنك الفاتحة. تسقط عنك إيه؟ الفاتحة. يبقى لما تلاقي الإمام راكع اركع معاه وتسقط عنك الفاتحة. هتقول لي طب وإيه الدليل على كده؟ مش لابد يبقى فيه دليل؟ أيوة في دليل طبعا، ما تصلي على الحبيب. لا، حديث الصحابي الذي دخل الصلاة والنبي راكع فركع خلف الصف ثم دخل في الصف. نعم أبو بكر رضي الله عنه، مش أبو بكر، أبو بكر، فركع خلف الصف ثم دخل في الصف. فقال النبي بعد الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني ما ترجعش تاني للإسراع، اطمئن يعني وانت داخل في الصلاة. ولم يأمره النبي بإعادة الركعة، لم يأمره النبي إيه؟ لو كانت الركعة باطلة أو الصلاة باطلة كان قال له إيه؟ ارجع فصلي، فإنك لم تصلي كما قال للمسيء في صلاته. فكون إن هو ركع والنبي راكع ولم يأمره النبي بإعادة الركعة دل على أن الركعة صحيحة وإن لم يقرأ الفاتحة، وده مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. صلى على الحبيب. أنت دلوقتي لقيت الإمام راكع، إن لحقت تقف وتجيب تكبيرة الإحرام وتركع معاه وتدرك معاه تسبيحة، يبقى أنت كده لحقت الركعة. يبقى لحقت إيه؟ أعيد تاني، لو أدركت الإمام وهو راكع وجبت تكبيرة الإحرام وانت واقف وركعت وهو راكع وأدركت تسبيحة، فقد أدركت الركعة لحديث أبي بكر الذي ذكرته. يبقى كده الفاتحة سقطت، الفاتحة إيه؟ سقطت عنك. واضح؟ تبقى مظبوطة في الحالة دي، مظبوطة. لا، لو لحقت الإمام وهو راكع وقلت الله أكبر وجبت تكبيرة الإحرام وركعت وهو لسه راكع وجبت تسبيحة واحدة، يبقى أنت لحقت الركعة، ما تعدهاش بقى. ما احنا قلنا هو يا عم، ما احنا قلنا أني قلت، لا أني قلت، أني وضحت، أني كلامي واضح. أو تفضل. مفيش مشكلة، أهم حاجة اسمعني، أني كلامي واضح. إن لحقت، أني فاهمة، أنا بقول الصح، ما سواه يبقى خطأ. أني بقول لك إن لحقت، أصل لابد نقول كلام مختصر. إن لحقت الإمام وهو راكع وقلت الله أكبر وانت واقف، جبت تكبيرة الإحرام وانت واقف معتدل، وركعت معاه وهو لسه راكع وجبت تسبيحة، يبقى أنت أدركت الركعة. واضح ولا في التباس؟ كلام واضح أهو، فيش أي إشكال. مش عايزين نتوههم بقى، مش عايزين نتوه، هم بيستوعبوا اللي انا بقوله يعني بالعافيه. عايز انت تقول ايه؟ الركوع خلف الصف يا عم، ما هي التكبيره الثانيه سنه. احنا قلنا التكبيره الاولى اللي هي تكبيره الاحرام ركن. افرض انا دلوقتي ان جبت الاثنين هتضيع مني الركعه وانا عايز الحق الركعه، فأنا جبت تكبيرة واحدة اللي هي تكبيرة الإحرام وركعت معاه، أنا لقيته راكع هو راكع، أنا قلت الله أكبر وأنا واقف وركعت كده هو وهو راكع، قلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة كده لحقت الركعة. واضح ولا عايزين توضيح تاني؟ يعني إحنا رجائي يعني الكلام لما يوصل مش عايزين نفرده قوي، واضحه خالص. صل على الحبيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، فهي خداج، هي خداج غير تمام. رواه أحمد والشيخان. يعني الرسول بيقول لنا اللي يقرأ، اللي يصلي من غير ما يقرأ الفاتحة يبقى صلاته إيه؟ ناقصة. ولما تكون ناقصة تبقى باطلة. بس العلماء استثنوا إيه؟ حالة واحدة، اللي هي حالة المسبوق، إن أنت دخلت والإمام راكع، دي الحالة الوحيدة اللي تسقط عنك فيها إيه؟ قراءة الفاتحة، بحيث لما تدخل وهو راكع وتجيب تكبيرة الإحرام وانت واقف وتركع معه وهو لسه راكع، طب افرض انت بتركع وقف، خلاص يبقى راحت عليك. انت جيت تركع وقف، قال سمع الله لمن حمده، يبقى الركعة راحت عليك خلاص، لابد تلحقه وهو ايه؟ هو راكع، وتجيب معه تسبيح. إن قدرت بقى تجيب التكبيرتين، اللي هي التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، وتجيب التكبيرة الثانية اللي هي تكبيرة الانتقال، لا بأس. لقيته هيرفع على ما تجيب التكبيرتين، هات التكبيرة الأولى فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وعند الدارقطني بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه أبو داود وقال الحافظ وابن سيد الناس إسناد صحيح. وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته: الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال له: ثم افعل ذلك في كل ركعة. الدليل السابع ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. ومدار الأمر على العبادة، في العبادة على الاتباع، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. ماشي يا إخواننا؟ يبقى احنا كده ذكرنا كم ركن؟ أربعة: النية، تكبيرة الإحرام، القيام في الفرض مع القدرة، قراءة إيه؟ الفاتحة، قراءة الفاتحة. طب البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنعرض احيانا مذاهب العلماء عشان نتعلم سعة الصدر عند الخلاف ونتعلم الأدب مع بعض، فينبغي ان نختلف لكن ايه؟ لا نفترق. يعني الأئمة رضوان الله عليهم لما اختلفوا ما تفرقوش، ما تبعزقوش، ما قالوش أدبهم على بعض، ما سبوش بعض، ما شلوش السيف لبعض، ما بدعوش بعض، ما ضللوش بعض، ما حربوش بعض. ما دام الأمر في سعة والخلاف سائغ والأدلة تحتمل، اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل. يعني البسملة ديت جزء من آية من سورة إيه؟ إنه من سليمان وإنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي آية ولا مش آية؟ دي آية بإجماع العلماء. واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة. في ثلاث مذاهب في البسملة. كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. المذهب الأولاني مذهب سيدنا الإمام الشافعي ومن وافقه قال إنها آية من الفاتحة، آل البسملة آية من الفاتحة، ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. يبقى مذهب الإمام الشافعي قال إيه؟ إن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، يبقى عنده حكمه حكم الفاتحة، حكم البسملة حكم الفاتحة. طيب المذهب الثاني مذهب الحنابلة ومن وافقهم أنها ليست بآية من الفاتحة، أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، ده المذهب الثاني، وإنما هي آية مستقلة للفصل بين السور، يعني هي آية كده محطوطة مستقلة لوحدها قائمة بذاته، لا هي من الفاتحة ولا هي من أي سورة، إلا أنها جزء من سورة النمل كما قلنا، وإنما هي للفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها. يعني إيه الحنابلة ومن وافقهم؟ حتى الإمام الترمذي قال وعدم الجهر بها مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، إن الإنسان لما يجي يقرأ الفاتحة يقولها في سره ولا يجهر بها، لأنها ليست إيه؟ من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة. واستدلوا على ذلك بحديث أنس قال صليت خلف رسول الله، والحديث صحيح، صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا ايه؟ ما قالش لا يقرؤون، بيقول كانوا ايه؟ لا يجهرون، يعني نفي الجهر لا يمنع القراءة، يعني كان بيقرأها بس في ايه؟ في سره. واستدلوا بحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. السيدة عائشة بتقول كان النبي بيفتتح الصلاة بالتكبير، لما يدخل الصلاة يقول الله أكبر، ولما يجي يقرأ يقول إيه أول حاجة؟ يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، يعني ما بيقولش جهرا بسم الله الرحمن الرحيم. وده مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين. المذهب الثالث في البسملة، تعال شوف بقى عشان الناس بيعملوا خناقات على البسملة وكانوا يعملوا معارك، اللي وناس يقولوا لابد نقولها سرا وناس يقول لك لا، ده اللي بيقولها سرا حرام لابد نقولها جهرا، ويعمل مشاكل. والله اللي يجهر بها يجهر، واللي يسر بها ايه؟ يسر. المسألة فيها سعة، وإن كان الأولى أن تسر، لكن ما نعملش خلاف، ما نعملش فرقة من أجل مسألة بسيطة كهذه. المذهب الثالث أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها. ده شوف بقى، ده الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا إن البسملة لا هي آية من الفاتحة ولا من السور، ليست بآية من الفاتحة ولا من غيره، وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النفل. يعني الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا لا، ما نقولهاش خالص في الفريضة، وقراءتها مكروهة عندهما، وإن كان هذا المذهب إيه؟ ضعيفا. وأقوى المذاهب أننا نقرأها مع الإسرار بها، وهذا المذهب ليس بالقوي، وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. يعني ابن القيم جمع ما بين الأدلة وقال إن النبي كان أحيانا يجهر وأحيانا يسر، وكان يسر أكثر مما يجهر، كان يسر أكثر مما يجهر، هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. آخر نقطة بقى مهمة، طيب في واحد ما يعرفش يقرأ الفتحة، راجل ما صلاش إلا على كبر، أو راجل أجنبي ودخل في الإسلام ولا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة يجب عليه أن يذكر الله مكان الفاتحة. يعني يقول إيه؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لغاية ما يتعلم. يعني واحد لسه داخل الإسلام جديد، أو واحد داخل في الصلاة جديد ولسه ما حفظ الفاتحة أو ما حفظ التشهد، نخليه يعمل إيه يا إخواني مكان القراءة؟ على ما ربنا يعينه ونعلمه ونحفظه، نخليه يقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكررها مكان قراءة الفاتحة ومكان قراءة السورة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة، الرسول كان بيعلم واحد الصلاة، فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. يبقى اللي ما يقدرش إن كان لسه يتعلم نخليه يذكر الله لغاية ما إيه؟ مكان القراءة لغاية ما يتعلم، إن كان سيعجز أو عاجز تماما عن التعلم يبقى هذا يكفيه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى.